تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تبارك وتعالى نفتتح الكلام على شرح العقيدة الطحاوية. وكعادة من يصنف في علوم الشريعة سواء في أصول الدين أو في فروعه أننا لابد وأن نتعرف على المصنف على المؤلف. ونحن لدينا هنا كتابان، الأول المتن وهو العقيدة المنسوبة للإمام أبي جعفر الطحاوي، الكتاب الثاني هو الشرح الذي ألفه العلامة القاضي صدر الدين علي بن أبي العز الحنفي، وكلاهما حنفيان، الإمام الطحاوي حنفي والإمام علي الشارح حنفي. قد يقول قائل: هل نحن الآن نتحدث عن العقيدة على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان؟ نقول: لا والله، نحن نتحدث عن عقيدة سلف الأمة الصالح رضي الله عنه. فالعقيدة لا يجوز أن يقال فيها شافعي أو حنبلي أو حنفي أو مالكي، وإنما عقيدة الإمام أبي حنيفة وهو أول الأئمة أو أكبرهم سنا، لأنه ولد رحمة الله عليه سنة 80 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل الأئمة أكبر الأئمة سنا، وتوفي سنة 150 من الهجرة أكبرهم سنا. يليه في السن الإمام مالك، يليه الشافعي، يليه الإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا. وحينما نقول رضي الله عنهم جميعا نقصد الدعاء لهم، وإلا فإن صيغة التربية هذه لا تقال في عرف أهل الحديث إلا عن الصحابة الكرام، حتى لا نتجاوز اصطلاحات أهل الحديث. المهم أن مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد هو المذهب الذي توفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد علمه للأصحاب في قضايا أصول الدين. مسألة الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف هذه القضايا في مذهب في قضايا ايه الفروع، قد بالك في قضايا الفروع. وده الذي جعل الامام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما يسأله نائب السلطان عن الاعتقاد فقال ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو اكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. يقول هذا شيخ الإسلام في التحقيق الذي جرى أمام نائب السلطان، يقول ليس الاعتقاد لي، هذا الاعتقاد ليس اعتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول هذا الاعتقاد ليس لي، إنما تناقش معه في العقيدة الواسطية. فقال ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة وما ثبت عن سلف الأمة. وهذا في فتاوى شيخ الإسلام المجلد الثالث. ويقول كذلك، فقلت لا والله ردا على سؤال في حضور نائب السلطان ليس لأحمد ابن حنبل في هذا الخطاب. يقولون ده مذهب أحمد؟ قال لا مش مذهب أحمد، إنما هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث. وقلت أيضا هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية. شوف عاوز يوضح إن هذه العقيدة عقيدة إجماعية أجمع عليها سلف الأمة الصالح، وإنما لم يجد إلا المبتدعون فقط، المبتدع هم الذين شذوا عن هذه العقيدة. وده اللي جعل الإمام ابن قيم الجوزية في النونية القصيدة الطويلة التي قاربت 700,000 قربت 7,000 بيت، اللي هي القصيدة النونية التي تحدث فيها رحمه الله عن اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلما ذكر الإمام الطحاوي وذكر مجموعة من علماء السلف الذين ألفوا في العقيدة قال وانظر إلى قول الطحاوي الرضا وأجره من تحريف ذي بهتان، ثم أكمل ذكر من ذكر من الأئمة، ثم قال ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضمالي، عشان يبين ان دي مش عقيدة الحنابلة، ما ذكرش حد من الحنابلة، بل كلهم والله شيعة احمد فاصولهم واصوله سيان. اذا هذه القضية لا ينسب الامر فيها لمن؟ لامام ابن تيمية فقط، ولا لامام احمد ولا لامام ابي حنيفة، بل هذا اعتقاد من؟ اعتقاد السلف. فنقول من هو الامام الطحاوي؟ هو الإمام أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الصحاوي نسبة إلى طحا قرية من قرى صعيد مصر. أما الأزدي فهم من أعظم قبائل العرب وأشهرها بطونا وأمدها فروعا، وهي من القبائل القحطانية. والحجري فخذ من أبخاذ الأسد، وهو حجر ابن جذيلة ابن لحم، ويقال لها حجر الأسد تمييزا لها عن حجر رعيش، يبقى ده نسبه رحمة الله عليه. ولد سنة 39 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 239 من الهجرة. إذن هو ولد في القرن الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، القرن الثالث من الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فيما رواه ابن يونس تلميذه، هو الذي روى سنة ميلاده، وتابعه على ذلك معظم من ترجم له وهو الصحيح، واتفقوا على أن وفاته كانت سنة 21 و300 من الهجرة، يعني 321. غير ابن النديل فقد أرق وفاته سنة 222 322 هجرية. وقد نشأ الإمام الطحاوي في بيت علم وفضل، فأبوه كان من أهل العلم والبصر بالشعر ورواياته، وأمه معدودة في أصحاب الشافعي، شوف الفقهاء حتى النساء كل فقهاء، الذين كانوا يحضرون مجلس الشافعي، وقاله هو الإمام المزني، يقال مش المزني، المزني بفتح الزاي، أفقه أصحاب الإمام الشافعي وناشر علمه. الإمام المزني كان قال من؟ قال الإمام الطحاوي. وقد عاصر الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستة، ولذلك حينما يروي رحمه الله يكون هو من طبقة أصحاب الكتب الستة في الرواية، ولذلك يأتي إسناد من الأسانيد المتساوقة مع أسانيد أصحاب الكتب الستة، لأنه كان من طبقتهم رحمة الله عليه. يقول: عاصر الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستة ومن كان في طبقتهم، وشارك بعضهم في مروياتهم، وقد استمد ثقافته الأولى بالطبع من أين؟ من أسرته العلمية، قالوه المزني وأمه فقيها، ثم صار يختلف إلى حلقات العلم التي كانت تقام في مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه، فحفظ القرآن على أبي زكريا يحيى بن محمد بن عمروس الذي قيل فيه ليس في الجامع سارية إلا وقد ختم عنده القرآن، ثم تفقه على قاله المزني وسمع من مختصره الذي استمده من علم الشافعي ومن معنى قوله، وهو أول من تفقه به وكتب عنه الحديث وسمع منه مروياته عن الشافعي، وقد أدرك معظم طبقة المزني وروى عن أكثرهم. ولما بلغ سن 20 ترك قوله الأول وتحول إلى منهج أبي حنيفة في التفقه، وكان السبب في هذا التحول جملة أمور: أنه كان يشاهد خاله يطالع كتب أبي حنيفة، يعني المزني صاحب الشافعي ما كان يكتفي بعلم الشافعي، لن يكونوا مقلدين بل كانوا علماء ربانيين، فكان يطالع في كتب أبي حنيفة رحمه الله ويديم النظر فيها ويتأثر بها، فقد سأله محمد بن أحمد الشرطي: لما خالفت مذهب خالد واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه. المهم أن تعرفوا أن هؤلاء الأئمة الأعلام حينما كانوا يتفقهون على مذهب إمام من الأئمة المتبوعين لم يكونوا مقلدين، يعني حينما يقال إن ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري الذي قيل عنه وتؤول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، هذا الفتح العظيم الذي فتح الباري به جل شأنه على حافظ عصره والعصور التي تلته أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، هذا الفتح الكبير أتظنون أن مؤلفه كان مقلدا من مقلدي الشافعية الذين يعنون بحفظ هذه المتون وبتدريس متن أبي شجاع وأمثالها؟ هؤلاء كالرجل مقلد ابدا ده كان راجل فقيه كبير، كان مجتهدا عالما كبيرا، ومن طالع كتابه كتاب فتح الباري ومناقشه الامام ابن حجر لاقوال اهل العلم والاستدلالات العظيمه وكيف كان يميل الى الدليل كيفما كان ومع من كان الدليل، كيف يقال عنه انه شافعي. كذلك الامام ابن تيميه والامام ابن القيم هذان كانا ينسبان الى الحنابله، والامام ابن كثير يقال عنه شافعي. هؤلاء كانوا قد رضوا بالانتساب الى الامام المتبوع نظرا لاعتقادهم واقتناعهم باصوله في الفقه وفي التخليد وفي الاستنباط ليس الا، والا فلا يجوز لعالم من هؤلاء ان يكون مقلدا. عالم مقلد، التقليد لمن؟ التقليد للعوام. اما طالب العلم الذي يفهم ترجيح الائمه ومناقشه الادله فهذا لا يجوز له الا اتباع الدليل القوي، فما بالكم بهؤلاء الائمه. ثم سنسمع ان الامام علي بن علي بن ابي العز الحنفي مؤلف هذا الشرح النفيس سنجده يقال عنه انه كان قاضي الاحناف في بلده وكان حنفيا، كيف مع انه قد الف كتابا نفيسا سماه الاتباع ودعا فيه الى الاتباع. اتباع الدليل مع من يكون؟ معنى ذلك انهم كانوا حينما يقال عنهم انهم حنابلة او شافعية او مالكية او شافعية، معنى الكلام ان العالم من هؤلاء ارتضى اصول هذا الامام العالم الكبير فوافقه في معظمها، ولذلك كانت تحريجاته واستنباطاته واستدلالاته تبعا لهذه الاصول التي اعتنقها. اما ان يقلد فهذا نبرئ هؤلاء الائمة الكبار عنه. كذلك كان من ضمن الاسباب التي جعلته يتحول الى مذهب الاحناف المساجلات العلميه التي كانت تقع بمرأى منه ومسمع بين كبار اصحاب الشافعي واصحاب ابي حنيفه. كلام كثير يطول في هذه الاسباب. المهم انه تحول رحمه الله الى مذهب الاحناف. يقول ابن زلاق: سمعت ابا الحسن علي بن ابي جعفر الطحاوي يقول سمعت ابي اللي هو ابن الامام يقول وذكر فضل ابي عبيد بن حربوي وفقهه فقال: كان يذاكرني بالمسائل. ده الطحاوي بيحكي. فبيقول: فاجبته يوما في مساله فقال لي: ما هذا قول ابي حنيفه؟ فقلت له: ايها القاضي، او كل ما قاله ابو حنيفه اقول به؟ قال: ما ظننتك الا مقلدا. فقلت له: ده الطحاوي، وهل يقلد الا عصبي؟ البعض بينقلها الا غبي. الا عصبي يعني انسان متعصب، هذا هو الذي يجادل، هو هذا الذي يقلد. فقال لي: وهل يقلد الا عصبي؟ فقال لي: او غبي، يعني موجوده في نفس الروايه. قال: فصارت هذه الكلمه بنص حتى صارت مثلا وحفظها الناس. إذا هذا المثل هل يقلد إلا عصبي أو غبي؟ هذه المقولة من قائلها؟ الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. لا يقلد في دينه أحدا. ولم تكن للإمام الطحاوي سبيل رحلة، فهو لم يفارق مصر إلا عندما أرسله والي مصر أحمد بن طولون إلى الشام بشأن وثيقة الأحفاد التي اعترض عليها أبو جعفر وقال فيها غلط، وكان قد تولى كتابتها لابن طالون قاضي دمشق ابو خازم عبد الحميد ابن عبد العزيز السكوني البصري، وقد انتهز فرصه وجوده في الشام فتنقل خلالها بين غزه وعسقلان وطبريه وبيت المقدس ودمشق، فروى عن شيوخها وافاد منهم وتفقه على القاضي ابي خازم فاخذ فقه العراق من طريقه عن عيسى ابن ابان عن محمد بن الحسن عن ابي حنيفه. المهم ان له شيوخ كثر، اعداد كثيره امامنا مذكوره الان، ائمه كثر تعلم عليهم واخذ منهم رحمه الله، وكذلك تفقه به مجموعه كثيره من الحفاظ والفقهاء والعلماء رضي الله عنهم جميعا. اقوال اهل العلم فيه: قال ابن يونس فيما نقله عنه ابن عساكر في تاريخه: كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله رحمة الله عليه. وقال مسلمة بن القاسم في الصلة فيما نقله عنه الحافظ بن حجر في اللسان، وكان ثقة سبتا جليل القدر، فقيه البدن، عالما باختلاف العلماء، بصيرا بالتصميم. يقول ابن النديم في فئرتي: وكان أوحد زمانه علما وزهدا. يقول الحافظ ابن عبد البر: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقههم، مع مشاركة في جميع مذاهب الفقهاء. وهذا يظهر من تصنيفاته العظيمة في شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، كتب نفيسة قل أن يوجد في مؤلفات المسلمين مثلها. المهم، قالوا فيه كلاما كثيرا، أئمة كثر تحدثوا عنه ووصفوه بالحافظ الجحبذ أحد الثقات الأسباب، وبالفقيه وبالعالم العلامة، حلقات كثيرة تليق به ويليق بها رحمة الله عليه. أحصى المؤرخون من تصانيفه ما يربو على 30 كتابا، منها شرح معاني الآثار، وهو أول تصانيفي، وقد طبع في الهند ومصر، وهو كتاب فذ في بابه، يدرب طالب العلم على التفقه، ويطلعه على وجوه الخلاف، ويربي فيه ملكة الاستنباط، ويكون له شخصية مستقلة. يبقى فين التقليد بقى؟ مش كده؟ شرح معاني الآثار، الآثار اللي هي آثار إيه؟ الأحاديث والآثار. وله كتاب آخر اسمه شرح مشكل الآثار، وهو كتاب جليل يحتوي على معاني حسنة عزيزة وفوائد جمة غزيرة، ويشتمل على فنون من الفقه وضروب من العلم. دعاه إلى تأليفه كما يقول في مقدمتي أنه نظر في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها، فوجد فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بها عن أكثر الناس، فمال قلبه إلى تأملها وتبيان ما قدر عليه من مشكلها، ومن استخراج الأحكام التي فيها، ومن نفي الإحالات عنها. وقد طبع في الهند قسم منه في 4 أجزاء لا تشكل ثلثا، وهي على ما بها من نقص مليئة بالتحريف والتصحيح. له كتاب مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي، له سنن الشافعي، وله العقيدة الطحاوية، وهذا هو كتابنا. وفاته توفي 21 و300 ليلة الخميس مستهل ذي القعدة من مصر، ودفن بالقراصة في تربة بني الأشعث رحمة الله عليه. هذا هو الإمام الطحاوي صاحب الكتاب المتن الأصلي الذي نقوم بشرحه عن شرح الإمام علي بن علي بن أبي العز. أما الشارح فهو الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر ابن وهب الأزرعي الأصل الدمشقي الصالحي الحنفي المعروف بابن أبي العز. والأزرعي نسبة إلى أزرعات من بلاد الشام، تعرفونها، التي نفى الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود يهود بني النضير إليها، إلى أزرعات وأريحاء من الشام، وهي إحدى المحافظات السورية، تقع جنوب دمشق على 70 ميلا منها. هذا الإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي هذا تلميذا للإمام ابن كثير، وقد تقلد القضاء في عصره، تلميذ الحافظ ابن كثير. طبعا الشرط هذا في البداية الإمام أحمد شاكر طبع هذا الكتاب كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، طبعه عن مطبوعة مكة التي قام عليها بعض أحفاد الإمام محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن إبراهيم طلب من الشيخ أحمد شاكر أن يقوم بطبع هذه العقيدة أو الشرح النفيس وأن يعلق عليه ويخرج أحاديثه. فقام الشيخ أحمد شاكر بهذا العمل بدون مخطوطة، ولم يكن صاحب الشرح معروفا لدى الناس، وإنما عرف عن طريق، لأن المخطوطة التي طبع عنها لم يكن اسمه مدونا عليها. لماذا لم يكن الاسم مدونا عليها؟ هذه مشكلة تضع علامة استفهام. في مؤلف يؤلف كتابا نفيسا كهذا ولا يكتب اسمه عليه؟ امر غريب، مش كده ولا لا؟ امر غريب، ما كتبش اسمه. ثم هو يحيل احالات كثيرة على كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم، ولما طبعت طبعة المكتب الاسلامي بتخريج العلامة الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، اعطاه الشيخ محمد عبد الرزاق عفيفي شيخنا الجليل، تعرفونه، كان رئيسا لجماعة انصار السنة سابقا، ثم بعد ذلك كان نائب الفتوى او نائب المفتي العام في السعودية رحمة الله عليه. الشيخ عبد الرزاق عفيفي اخذ هذا الشرح ودرسه واخرج منه الاحالات التي لم يذكر صاحبها، هي الاحالات على كتب ابن تيمية وابن القيم، وعمل بها جدول وطبعت في مطبعة المكتب الاسلامي. بالطبع احنا في هذه الطبعة باذن الله حينما يذكر كلاما، حينما يذكر كلام من كلام ابن تيمية او ابن القيم، سنقول من اي الكتب هو وفين هو بالضبط. كل ما يذكرش اسماء هؤلاء العلماء الكبار وما يذكرش اسمه على الشرح، هذا يدلنا على الظروف الصعبة التي كان يعيش فيها هذا العالم الجليل في زمانه. تعرفون ان شيخ الاسلام ابن تيمية توفي في السجن، والامام ابن تيمية لم يسجن لانه خرج على الحكام او لانه كان ينتحل مذهب الخوارج، ابدا. شيخ الاسلام ابن تيمية كان منتهجا لنهج اهل السنة والجماعة، فما حارب احدا من الحكام، وانما لدفاعه ولنصرته لمذهب السلف هذا الامر اثار احصاد المخالفين له فقاموا عليه، كما رأيتم الان نقلنا كلاما يقوله رحمة الله عليه امام نائب السلطان في تحقيق الرسمي بيتحقق معاه عشان حلف العقيدة الوسطية، لان هناك مجموعة من المبتدعة الذين قد تقلدوا القضاء في زمانه ولهم رياسة علمية وريادة مناصب في زمانهم، هؤلاء وشوا به، عملوا شياط ضد شيخ الاسلام، واتهم ابن تيمية انه يريد ان يخترع مذهبا خامسا، اخترع مذهب خامس ويريد للناس ان يجتمعوا عليه غير المذاهب الاربعة. وبالطبع كانت هناك بدعة الا وهي غلق باب الاجتهاد، باب الاجتهاد قد اغلق قبل مجيء شيخ الاسلام ابن تيمية، فليدعي الاجتهاد المبتدع في الدين. الذي يدعي الاجتهاد كان يعد مبتدعا في الدين، ومن اراد ان يصرف الناس عن تقليد المذاهب وان يدعوهم الى اتباع الكتاب والسنه كانوا يقومون عليه هؤلاء المقلدون قومة رجل واحد. كذلك يعني شيخ الاسلام ابن تيمية حارب كل الفرق المبتدعه، ووقف امام الصوفيه وامام اهل الحلول والاتحاد وامام الاشاعره وامام المقلدين كله وامام الفلاسفه وامام المتكلمين، كل هذا اظهر الصدور عليه فرموه عن قوس واحده واغروا به السلطان، فما كان من السلطان الا ان سجنه مرات متعدده، ومات رحمه الله عليه في سجنه، وكان مسجونا معه تلامذته الذين يقولون بقوله فلما ان توفاه الله افرج عنهم، ومن ضمنهم العلامه عماد الدين ابن كثير صاحب التفسير المعروف، الامام ابن كثير والامام ابن رجب الحنبلي والامام ابن قيم الجوزيه، هؤلاء طبعا تلامذه ابن تيميه الذين كانوا يقولون بقول ائمه كثيرون منهم من الحافظ ابن عبد الهادي والحافظ المزي والحافظ الذهبي، هؤلاء ائمه اعلام كبار جدا، ومع ذلك كانوا يقولون بقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه. فافرج عن هؤلاء حينما توفي شيخ الاسلام في محبته رحمه الله عليه وعليهم جميعا. المهم ان الانسان الذي كان يقول بقول ثبت عن شيخ الاسلام ابن تيميه تبقى فتنة كبيرة جدا، ومن الممكن أن يطرد من وظيفته وأن يسجن، فتنة كبيرة جدا. نبي الله تبارك وتعالى من الممكن أن احنا نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وراح يسجن. كان اللي يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو يذكر مثل هذه العقيدة كان والعياذ بالله من الممكن أن يحارب محاربة شديدة. وهذا الكلام لم يكن في عهد ابن تيمية فقط، يعني أمامكم الإمام أحمد بن حنبل، وستمر بنا قضية المحنة التي امتحن بها وسجن رحمة الله عليه. المهم أن ابن أبي العز هذا حينما أراد أن يشرح هذه العقيدة شرحها ولم يذكر اسمه على الشرح. لماذا؟ حتى يكتب لهذه العقيدة القبول. لأن كثير من الناس، في بعض الناس من الممكن تيجي تقرأ عليه كلام يقول لك الله الكلام ده جميل قوي، تقول له ده بتاع ابن تيمية، يرفض الكلام لنسبته لابن تيمية. في بعض الناس لما تقرأ عليه كلام، في ناس تقرأه ابن تيمية من غير ما يعرفه ابن تيمية ألف ايه ولا ألف ايه. ظلم ابن تيمية في عصره وظلم في عصر الناس اليوم. يعني حينما تصدر، ويذكرني هذا يعني الإنسان دايما، في بعض الناس تعاني بعض الأشخاص، يعني الأمر بعيدا عن أهل العلم نهائيا، نتكلم مثلا على سبيل المثال في الشعر. كان العقاد بيكره أحمد شوقي جدا، يكره أحمد شوقي الشاعر كراهية شديدة، ويتهمه بالغباء ويقول إنه ما كانش شاعر. فجاء بعض تلامذته فقال لو ما تقول في هذه القصيدة التي ألفها رجل من أهل سوريا، وراح قال له القصيدة والعقاد كان ذواقا، فأخذ يترنم بهذا الشعر. الله أدي الشعر، يجي أحمد شوقي يشوف. بعد ما قالها القصيدة قال له دي قصيدة أحمد شوقي، قال له امشي يا ابنه وجري ورا بالجزمة. واخد بالك؟ يعني معنى كده إن في كثير من الناس تعادي بعض الناس، يعادي بعض الناس من غير أن يقرأ كلامه، ومن غير أن يطالع كتبه، ولا يعرف ماذا ألف وماذا صنف. هكذا. المهم أنه ألف الشر، هو عاوز ينصر مذهب أهل السنة والجماعة. مش مهم بقى بيني من غيري، ده عشان نتعلم كدعاء. يعني يجي بعض الناس يقول لك احنا عاوزين مثلا في مسجد من المساجد حد يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة، بس ما يكونش فلان. يقول لك أنا مش هدرس، أنا مش هدي درس، لا ده يتجي للجامع، بس أنا يدرس يانا ولا لا درس يا بلاش. ينفع الكلام ده؟ الإنسان المخلص يا إخواننا يكون هدفه انتصار الحق وانتشار الحق به أو بغيره، لكني أتمنى أن يكون بي علشان أخذ الأجر، لكن إن لم يكن بي يكون إيه؟ المهم أن ينتصر الحق، ونفرح جدا بانتصار الحق، ونفرح جدا بانتصار مذهب أهل السنة والجماعة على أيدينا أو على أيدي غيرنا، غير أننا نتمنى أن يكون الأمر على أيدينا. لماذا؟ حتى نشارك ونأخذ الأجر إن شاء الله. أهدفنا ده عشان نأخذ الأجر فقط، لا من أجل التصدر ولا من أجل أن نشتهر بين الناس. هذا هو الذي فعله الإمام علي، ألف الشرع ولم يكتب عليه اسمه، ولم يذكر اسم شيخ الإسلام ولا ابن القيم، بل كتب في أثناء الشرح مرتين أو ثلاثة كما سيجيء، كما قال شيخنا ابن كثير، فعرف هويته من هذه العبارة. ثم جاءت بعد ذلك مخطوطة أخيرة ووجدها العلماء الذين قاموا على طباعة النسخة الأخيرة أو الطبعة الأخيرة، طبعة دار الرسالة، وجدوا في نسخة مكتوب عليها اسم المؤلف علي بن علي بن أبي العز. الشيخ عمرو شاكر قديما لما جاء حقق الطبعة ذكر إنه علي بن علي بن أبي العز. ليه؟ لماذا؟ لأن الشيخ محمد نصيف رحمه الله أوقفه على قول للمرتضى الزبيدي في شرحه لإحياء علوم الدين، قد نقل نصا من شرح العقيدة الطحاوية بذاته ونسبه لعلي بن علي بن أبي العز. ثم ذكر السخاوي في تاريخه أن هذا القاضي قد شرح عقيدة الإمام الطحاوي. ثم بعد ذلك ورد الأمر ثابتا النسبة إليه في مخطوطة أخيرة. هذا الأمر كان وبالبين أن الفتنة اللي كان بيمر بيها والمحنة اللي بيمر بيها أهل السنة في كل زمان، لدرجة أن كان في بعض الناس، يعني عالم كبير كابن عروة الحنبلي أراد رحمة الله عليه أن يحفظ تراث شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام تاني كان في بعض الناس الأمراء بيبحثوا عن كتبه لكي يحرقوها، يحرقوها حرق. فذات معرض الحنبلي عشان يحمي تراث ابن تيميه. عارفين كان بيعمل ايه؟ الف كتابا كبير جدا سماه الدراري في ترتيب الكواتب الدراري في ترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني. دي رتب المسند. وعند ادنى مناسبه يروح حاطط كتاب ابن تيميه. يبقى مش بيستشهد، بيحط بيحفظ الكتب. ولذلك الشيخ الالباني في المكتبه الظاهريه وجد كنزا لابن تيميه في داخل هذا المجموع اللي اسمه الكواتب الدراري في ترتيب مسند الامام احمد الشيباني اللي هو احمد بن حنبل يعني رحمه الله عليه. معنى ذلك ان كان تراث ابن تيميه دايما بيبحث عنه بعض الناس لكي يحرقوه او يقضوا عليه. وفي القرن الماضي كان هناك احد القائلين بالحلول والاتحاد في بلاد الشام امير من الامراء كان يستخدم سلطانه لو وجد عند احد من الناس كتاب لابن تيميه ياخذ منه بالعافيه عشان يحرقه وان لم يستطع يشتري منه. حتى الهم الله تعالى العلامه طاهر الجزائري، تعرفونه الشيخ طاهر الجزائري، فماذا فعل؟ كان يستنسخ كتب ابن تيميه، يستنسخها خلي نسخين يكتبوها ويبيعها بثمن المداد او بثمن ثمن اجره الناسخ. لمين؟ للامراء واللي عندهم قوه علشان يستطيع ان يحمي بها تراث شيخ الاسلام الثاني. ده اللي جعل هذا العالم الجليل ما يكتبش اسمه على الكتاب ولا يذكر الاحالات على كتب شيخ الاسلام الثاني وابن القيم اليهما رحمه الله عليه. المهم انه هو نفسه وكان عالما جليلا، الا انه امتحنه ايضا من جراء ماذا؟ امتحن. اتدرون امتحن لماذا؟ امتحن هذا الشيخ الجليل من اجل ان شاعرا من الشعراء اسمه علي بن ايبك، هذا الشاعر قال قصيده في مدح النبي صلى الله عليه وسلم مليئه بالشركيات، فما كان من تلميذ ابن تيميه الا انه انكر عليه وهو قاضي وكان واخد رتبة قاضي قضاة الأحناف. هذه القصيدة كان فيها تفضيل صالح البشر على الملائكة وفيها كلام في العصمة مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة وفيها يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت حسبي وفيها يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له وفيها يقول له لولاك ما كان فلك ولا ملك وفيها لفظ العشق يعشق النبي صلى الله عليه وسلم وفيها البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الزبور الذي أنزل على داود وفيها حلف بغير الله. هذه المسائل الثمانية أنكرها عليه علي بن علي بن أبي العز، فما كان منه إلا أن أقيم له مجلس عند السلطان كما حدث في الشيخ سالم الثانية وحكم فيه وسجن وجرد من وظيفته رحمة الله عليه. شوف هذه المسائل اللي انت ممكن تقولها وعن جدا قالها قاضي قضاء في بلده، فما كان منه الا ان سجن وجرد من وظيفته رحمة الله عليه. وهذا ما يسمى بالمحنة التي وردت في تاريخ ابن قاضي شهبة صفحة 89. المهم أننا نريد بإذن الله تبارك وتعالى حتى لا نطيل على حضراتكم أن نبدأ بكلام الإمام في شرحه للعقيدة الطحاوية. يقول الحمد لله، خدوا بالكم دي برضه آثار من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية. المقدمة دي هذه المقدمة مقدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها كانت قبل شيخ الإسلام ابن تيمية نفيا منسيا، والتي شهرها وقام بذكرها كثيرا في كتبه ورسائله وخطبه شيخ الاسلام ابن تيميه. وفي مجالسه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، عارفين خطبه الحجر. ثم جاء في هذا العصر الشيخ العلامه الالباني والف رساله طيبه سماها خطبه الحاجه التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي حاجته، وقررت حديثها وكان في كل كتبه يذكرها رحمة الله عليه حتى أصبحت على ألسنة معظم خطباء أهل السنة والجماعة في جميع المساجد. مش كده ولا لا؟ أصبحت كل المنتسبين للسنة معظمهم يبدأ الخطب ويبدأ الدروس بهذه الخطبة النبوية. الحمد لله نستعينه ونستغفره. قال في الأول بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم إذ شرفوا العلم بشرف المعلوم. ما هو علم أصول الدين؟ يعني إيه علم أصول الدين؟ يعني نحن إذا جئنا لدراسة الشريعة، هل كل الشريعة أحكامها متساوية؟ يعني أنت حينما تتحدث عن ألوهية الله وأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، هل هذا الأمر يستوي مع دراستك لأحكام الطهارة؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ ولذلك العلماء اصطلحوا على أن الشريعة أو الدين الذي قال الله فيه ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال إن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام له أصول وله فروع، والإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها يبقى في أعلى وفي أدنى، وبينهما نسب متفاوتة ومدارج لا يعلمها إلا الله، مش كده؟ تفاوت. إذا عندنا أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، لما تشيل الحجر من الطريق أو الأذى من طريق المسلمين، هذا حسنة ومن الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل. وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لما العلماء بيقولوا إيه أهل السنة، الإيمان قول وعمل، قول وعمل، أو قالوا اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. من أين جاءوا لهذا الكلام؟ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القرآن. شوف الحديث ده وضح الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. ده باللسان، مش كده ولا لا؟ باللسان. ما هو لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا شهد هذه الشهادة. بالطبع لا بد من التصديق والاعتقاد في القلب، لكن شوف أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. إماطة الأذى عمل ولا قول ولا اعتقاد؟ عمل باليد بالجوارح. قال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. الحياء تحير في القلب، يبقى عندنا أعمال للقلوب وعندنا نطق باللسان وأقوال باللسان وعندنا أفعال بالجوارح. ولذلك يقولون قول وعمل، والقول نوعان، قول القلب وقول اللسان. قول القلب اللي هو التصديق بيقين، وقول اللسان اللي هو النطق والعمل، عملان، عمل القلب اللي هو المحبة والإخلاص والتوكل والخشية والإنابة، أعمال القلوب، وعمل الجوارح. يبقى العمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان. والكلام ده هنتكلم فيه التوسط حينما نذكر الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند الطوائف المخالفة لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا علم أصول الدين وعندنا علم الفروع. ولذلك اصطلح العلماء على تسمية الفقه مع الفقه، مع إن الفقه في القرآن ليتفقه في الدين، الدين كله الفقه في الدين ككل، كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، الفقه في الدين ككل، تفسير القرآن فقه في لغة القرآن. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، مش الفقه فقه الفروع بس، الفقه عام يشمل الكل. وده اللي هيلوح إليه الشيخ الآن، يبقى عنده اصول الدين اللي هو الاعتقاد، ولذلك تسمى بالاعتقاد وتسمى باصول الدين. وذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه الف كتابا سماه رساله في اصول الدين. وعندنا الاعتقاد او العقيده، الاعتقاد اصول الاعتقاد كما للحافظ اللالكائي، وعندنا العقيده زي العقيده الواسطيه. وعندنا من الممكن ان يسمى علم اصول الدين الشريعه كما الف الشريعه الامام الاجري، ومن الممكن ان تسمى السنه كما الف في ذلك علماء كثر وسموها السنه. اصول السنه والسنه، السنه الامام احمد بن حنبل، والسنه لعبد الله بن الامام احمد بن حنبل. السنه ذكرت كثيرا للائمه، ثم تسمى منهج السلف او منهج الطائفه الناجيه او مذهب اهل السنه والجماعه وهكذا. فهنا يقول فانه لما كان علم اصول الدين اشرف العلوم. خدوا بالكم من التشكيل عشان لو في مشكل، انت لو شكلت وفهمت النحو تقدر تفهم الجمله. ما هو التشكيل ده معمول ليه؟ عشان تقدر الفاعل، تعرف الفاعل للمفعول، تقدر تفعل، تعرف الاسم من المبتدا يعني من الخبر، تقدر تعرف اسم كان من خبر كان وهكذا. فهنا بيقول ايه؟ فانه لما كان اسمها ايه؟ علم اصول الدين خبرها اشرف العلوم. مش كده؟ لما كان علم اصول الدين اشرف العلوم على الاطلاق. يبقى عندنا العلوم كثيره. ما هو العلم ايه هو العلم اصلا؟ العلم ايه هو؟ الادراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. الادراك، لانه لو عندي الادراك ده غير جاذب يبقى الا ان يكون ايه؟ مستوى الطرفين. المستوى الطرفين ده ايه؟ ده شك. لو كان راجع يبقى ظن، لو كان مرجوع يبقى وعي، لو كان هذا الادراك مخالف للواقع ده الجهل الايه؟ المركب. مفيش ادراك ده الجهل البسيط. واخدين بالكم؟ يبقى العلم عندي ايه هو؟ الادراك الجازم. قلت ادراك، الا ان يكن هناك ادراك يبقى جاهل. مش كده ولا لا؟ لو عندي ادراك جازم يبقى هنا بدات ادخل في العلم. مش كده ولا لا؟ ادراك جازم مطابق للواقع. طب واحد عنده ادراك جازم غير مطابق للواقع ده يبقى اسمه ايه؟ ده الجهل المركب. هذا الذي لا يدري ولا يدري انه لا يدري. مش كده؟ فهنا يقول ادراك جازم مطابق للواقع ده العلم. ونقول ناشئ عن الدليل علشان نخرج الايه؟ التقليد، عشان يبقى اتباع علم متبع. ولو قلنا انه ادراك غير جازم يعني ايه غير جازم؟ ان كان متردد في مستوى الطرفين ده الشك، مالك احدى الكفتين الى الادراك قربت ده الظن، ان مالك العكس يبقى ده الايه؟ ده الوهم. يبقى الوهم وعندي الظن وعندي مستوى الطرفين ده الشك، وعندي الجهل وعندي الجهل، الجهل البسيط والجهل المركب، وعندي العلم. طيب هل كل العلوم تعد علوم صحيحة أم في علم صحيح وعلم فاسد؟ ولذلك لابد يعرف الإنسان الفرق بين أنواع العلوم. ما عندنا علوم باطلة، وعندنا ربنا عز وجل مدح في القرآن الكريم أصحاب العلم، قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فيستوي ده مع ده، فمدح يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومع ذلك ذم بعض أصحاب العلوم النافعة، ذمهم لما قال إيه؟ وأضله الله على علم. وقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل ده مين؟ واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. سلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. ولكنه أطلب إلى الأرض واتبع هواه. فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهب أو تتركه يلهب. وقال عن مثيله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى عندنا أصحاب علم نافع ممدوحون وأصحاب علم نافع مذمومون لعدم علمه عملهم بعلم علمهم نفعون. وعندنا علوم مذمومة العلم نفسه مذموم كما قال الله تعالى عن الذين جاءتهم رسلهم ففرحوا بما عندهم من العلم لأنه كان علم باطل. وكما قال الله سبحانه وتعالى عن من خسف به الأرض قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. وقال بل هو فتنة. وقال الله سبحانه وتعالى عن علم السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذا في عندي علم ممدوح وممدوح أصحابه وعلم ممدوح مذموم أصحابه وعندي علم ايه مذموم العلم نفسه. وده اللي هنتكلم عنه لما نتكلم عن علم الكلام باذن الله تعالى. ولذلك قال لما كان علم اصول الدين اشرف العلوم لاذ شرف العلم بشرف المعلوم. العلم يشرف بشرف المعلومات اللي فيه. طب انت لما تكون بتعرف ربك العلم ده العلم لله يبقى من هو الذي ستعلمه له الله بأسمائه وصفاته. هل يستوي العلم به بالعلم بأي شيء آخر؟ ولذلك كانوا العلماء بالله هم أعظم العلماء. أعظم العلماء هم العلماء بالله لأن العلم لله هو الذي يورث الخشية ويورث المحبة ويورث الرجاء ويورث تعظيم الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما في الصدى الحصر والقصر يخشى تفعل الله ده مفعول مقدم من عباده العلماء. يبقى مين اللي بيخشى؟ العلماء هم اللي بيخشى. أعظم ناس تخشى الله هم العلماء. ولذلك يقولون العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. أما الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. ولذلك احنا بنقول الكلام ده ليه وبنلح فيه وبوسع فيه في بداية درسنا. قد يقول قائل الأمر مش مستدعي إن احنا نشرح الكلمة دي ونتوسع فيها أو كده عشان نبين الأمر هام من طالب العلم. إنك لابد كما يقول جندب البغلي يقول تعلمنا الإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حذاورة، يعني لسه صغيرين ما بلغناش ما وصلناش لسن البلوغ، فتيان أو غلمان حذاورة. ثم تعلمنا القرآن فلما تعلمنا القرآن ازداد إيماننا. يبقى هم في الأول تلقوا الإيمان من الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما تلقوا الإيمان وهم يتعلموا القرآن الكريم ازداد إيمانهم إيمانا، لأنهم ازدادوا عمل وازدادوا تصديق وازدادوا تعظيم وازدادوا حب لله وازدادوا خوف من الله وازدادوا خشية. فكل الأمور دي زودت إيمانهم. ولذلك كان أحدهم يؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن، فإذا أوتي القرآن بعد ذلك يزداد إيمانه ويزداد ورعه. لكن الإنسان إن كان قلبه خاليا من الإيمان، شيء بسيط في القلب كده لا يبعثه على العمل ولا على الخشية ولا على الإنابة لله ولا على التوكل على الله، يبقى العلم على اللسان سريع الكلام الإنسان يدل الإنسان يتكلم كلام كتير ويدخل في مشاكسات وفي مجادلات وفي مماراة. وهدفنا من التعلم ان احنا نتفوق على بعضنا البعض. هدف ان نتفوق عليك وانت هدفك انك تتفوق عليا. لابد ان انت تحسن النية وتخلص لله تعالى. تخلص لله الانسان مننا هدف الاخلاص هو بيقرأ. هدف الاخلاص هو بيسمع. ما يكونش هدف تحصيل معلومات بس. انا هدفي ان اتعلم اصول فقه وهدفي ان اتعلم علم حديث وهدفي ان اتعلم اللغه وهدفي ان اتعلم علم العقائد واسمع على ده واسمع على ده واكثر من المشايخ عشان لما اقعد في مجلس اقول انا سمعت لفلان ولفلان ولفلان ولفلان. ده الهدف. ان كان هذا الهدف يبقى الهدف هذا غير ثاني. هدف غير ثاني على الاطلاق. الهدف الثاني انك تكون بتتعلم من اجل ماذا؟ ان تعمل. خد بالك يبقى هدفك من العلم ان تنفع نفسك اولا لا ان تجادل. كنش هدفك انك بتقص المسائل من اجل ايه؟ الجدال. هدفك اولا ما لكم لا ترجون لله وقارا. شوف نوح شيخ المرسلين يقول ايه؟ هل بتوقروا ربنا؟ هل العلم اللي انت بتتعلمه بيزيدك توقير لله عز وجل ولا لا؟ لو وجدت انك انت بتتعلم تعلم خاص العلوم تتقدمش ايمانيا تقدمش ورخك تقدمش خوفك من ربنا تقدمش تقواك تزدادش قرب من الله ما تخشعش بصلاتك بتتأخر. لو وجدت نفسك كده قول اقعد ابدأ راجع نفسك. ده حتى الامام الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل اتكلم عن مسألة الحصول على الكتب في بعض الطلبة في عصره. هو اتكلم عن عصره هو الخطيب البغدادي. في بعض نفس حيث بتخص الكتب عشان يقولك انا عندي مكتبة بكذا او عندي الكتب الفلانية وعندي وعندي وعندي وعندي. طب هذه الكتب ما حج عليك ولا لا؟ لابد انك انت اللي بتجيبه تكون بتقرأه لكن بتجيب عشان تركن بتجيب عشان تتباهى. كلام اللي بنقوله برضه بمناسبة معرض الكتاب يا اخوانا علشان الاخ قبل ما يشتري الحاجة يشوف الكتاب ده هينتفع بيه ولا لا؟ ولا هدفك عشان الشيخ فلان جاب اجيب زيه؟ اخونا الفلاني ربنا اقاض عليه واشترى كتاب معين الذي ازاي يبقى هو عنده كتاب كذا وانا ما عنديش؟ ان كان هذا هو هذا هو الهدف فبئس الهدف. هو المفروض تكون بتجيب الكتاب عشان تستفيد بتقرا عشان تستفيد بتتعلم عشان تستفيد. لو درست تكون عشان تستفيد مش علشان التفوق على الاقران. يا اخوانا لابد من تصحيح النوايا. والعلم علمان علم في القلب وعلم على اللسان. فاما الذي في القلب فهو العلم النازع اللي بيقربك من ربنا تزداد بخشيه تزداد توكل على الله تزداد اخلاص تزداد قنوط لله سبحانه وتعالى. ذات ربنا عز وجل مدح انما المؤمنون بجد الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ساعه ما يذكر ربنا وتجد الامر ده ما بيحدثش عندك اتهم نفسك. وهذا امر مش محتاج منك انك تيجي تقول للناس وتقعد تعمل جلسه. لا ده الموضوع ده حله بينك وبين ربك بينك وبين نفسك. حل هذا الامر وحاول انك تتقرب الى الله سبحانه وتعالى. وابقي على خطيئتك وحاول انك تتقرب من ربك سبحانه وتعالى. حاول ان العلم يورثك خشيه يورثك الى ما يكونش هدفنا يا اخوانا ان احنا ندخل في مشاكل علميه من اجل تحصيل. واضح الكلام ان شاء الله. فانه لما كان علم اصول الدين اشرف العلوم اذ شرف العلم بشرف المعلوم. هذا الكلام حتى في القران الكريم. ولذلك وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في سوره قل هو الله احد تعادل ثلث القران. وده اللي جعل بعض الناس يقولوا ايه ده؟ هل معقول القران بيتفاضل؟ وده اللي هتيجي في الشرح لان الشرح ده شرح نفيس هنتكلم فيه باذن الله نرجو ان نتكلم فيه في كل شيء. المهم انهم تكلموا في مساله هل من القران ما هو افضل من بعضه البعض؟ يعني ده كل كلام ربنا عز وجل، ازاي افضل بعض كلام الله على بعض؟ يقول لك لا لو كنت هتتكلم عن ان الكلام من حيث نسبته الى الله فالكل كلام. لكن لو جيت تنظر الى الموضوع فالموضوع الذي يتحدث عن الله واسمائه الحسنى وصفاته العليا ليس كالموضوع الذي يتحدث عن مساله بين الناس. يعني الله لا اله الا هو الحي القيوم اي في الكرسي. المعاني اللي فيها تتساوى مع قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. هل الموضوع ده يستوي؟ يبقى احنا لما بنقول ان ايه الكرسي افضل ايه في القران المقصود بيه ايه؟ المقصود المعنى اللي بتتكلم فيه. اما نقول ان سورة الفاتحة وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلامنا، افضل سورة في القرآن الكريم، اعظم سورة في القرآن الكريم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد بن المعلق، لما نقول ان اعظم سورة في القرآن الكريم يبقى علشان انها ايه اشتملت على موضوعات عظيمة، هي اعظم الموضوعات. لما كان علم اصول الدين اشرف العلوم، اذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الاكبر. شوف كلمة نفيسة، الفقه الاكبر. يعني معنى كده ان الفقه اللي بندرس فيه احكام الطهارة واحكام الصلاة واحكام سبل السهو والامور دي والبيوع وما شاكل ذلك، ده اسمه الفقه الاكبر. الفقه الاكبر العلم الدين بالله، الفقه الاكبر العلم بالفقه والشريعة اللي الامور العملية. لان هل انت تساوي بين شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اماطة الاذى من الطريق؟ ما يستحقش، ما يستحقش عند الله. فقال هي الفقه الاكبر بالنسبة الى فقه الفروع، الفروع اللي هي الفروع الايه الفقهية. ولهذا سمى الامام ابو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في اوراق من اصول الدين الفقه الاكبر. كاتب هنا في التعليق، هي رسالة صغيرة الحج منسوبة الى الامام ابي حنيفة، منسوبة عند كلمة منسوبة دي نتوقف، لان الكتاب ده وبالطبع الامام علي بن علي بن ابي العز زي ما قلنا كان حنفيا، وكان غرضه وكان هدفه ان يجمع الناس على هذه العقيدة، فلم يكن من غرضه ان ينفر الاحناف عن هذا الكلام. وإلا فإن رسالة الفقه الأكبر المنسوبة للإمام أبي حنيفة نشكك في نسبتها إليه، بالرغم من أن علي بن سلطان القاري الهروي المكي المتوفى سنة 1014 من الهجرة شرحها، وكذلك شرحها أبو منصور الماتريدي شرح هذه العقيدة. إلا أن هذه العقيدة، بصوا، هو الكتاب الفقه الأكبر مذكور في كتب اهل العلم نسختين، في نسختين مذكورين، نسختين مذكورين بس الفقه الاكبر، واحده صغيره واحده كبيره. الاولى جاءت بهذا الاسناد من روايه محمد بن مقاتل الرازي عن عاصم بن يوسف عن حماد بن ابي حنيفه اللي هو ابن الامام ابي حنيفه رحمه الله. رجال الاسناد ده العلماء قالوا فيه ايه؟ محمد بن مقاتل الرازي قال عنه الامام البخاري: لان اخر من السماء الى الارض احب الي من ان اروي عن محمد بن مقاتل، يعني لا تقوم به حجه. وقال الذهبي: ضعيف. وكذلك الحافظ بن حجر قال: هو ضعيف. ده اول واحد في السند. الثاني عصام بن يوسف هو التلخي، قال عنه ابن سعد: كان عنده ضعيفا في الحديث. ده الثاني. وقال ابن عدي: روى عن الثوري وعن غيره احاديث لا يتابع عليها. حماد بن ابي حنيفه ابن الامام قال عنه ابن عدي: لا اعلم له روايه مستويه. وقال عنه الذهبي: ضاعفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه. ده الكتاب الاول المسمى بالفقه الاكبر. ثم الكتاب ده لو حبينا ننقل عنه بعض فقرات سنجد فيه كلام لا يجوز نسبته لامام من الائمه الكبار، لان فيه كلام عن الجوهر وكلام عن العرب وكلام عن خلق الحروف وكلام عن لفظ بالقران مخلوق، وكل هذه الامور لم تكن موجوده في عهد الامام ابي حنيفه اصلا، وانما جاءت بعد عهد عصر الامام ابي حنيفه. فكان الامام ابو حنيفه بيتكلم عن حاجات ستحدث في مستقبل، في مستقبل الزمان. يعني الكتاب متنا وسندا لا يجوز نسبته الى الامام. اما الكتاب الثاني الذي شرحه ابو نصر ابو منصور الماتريدي وعلي القاري، فهذا الكتاب جاء بروايه الحسين بن علي الكاشغري عن ابي مالك نصران بن نصر الخطلي عن ابي الحسن علي بن احمد الفارس عن نصير بن يحيى عن ابي مطيع الدخيل. الحسين بن علي الكشغري ذكره الحافظ الذهبي وقال متهم بالكذب. وقال ابن السمعاني اكثر رواياته واحاديثه مناكير. نصران بقى وعلي بن احمد الفارس ونصر بن يحيى مجاهيل الثلاثه. ثلاثه مجاهيل في كتب الرجال. اما الخامس اللي هو اخر واحد في السند ابو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي نسبه الى بلخ في نيسابور. قال عنه الامام احمد لا ينبغي ان يروى عنه شيء. وقال ابن معين ليس بشيء. وقال ابو داود تركوا حديثه وكان جهميا. وقال ابن حبان كان من رؤوس المرجئه ممن يبغض السنن ومنتحليها. ولذلك قال عنه الحافظ الذهبي مختصر العلو للعلي الغفار بلغنا عن ابي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي صاحب الفقه الاكبر. خلاه هو ايه صاحب الفقه الاكبر. واعترف بعض الحنفية بذلك فقال عبد الحي اللكنوي الحنفي ابو مطيع صاحب ابي حنيفة وصاحب كتاب الفقه الاكبر. ولذلك علق الشيخ الالباني على كلمة الحافظ الذهبي في مختصر العلو بقوله وفي قول المؤلف صاحب الفقه الاكبر اشارة قوية الى ان كتاب الفقه الاكبر ليس للامام ابي حنيفة رحمه الله خلافا لما هو المشهور عند الحنفي. يقول الشيخ ولهذا سمى الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه ما قاله وجمعه في اوراق من اصول الدين الفقه الاكبر. وحاجه العباد اليه فوق كل حاجه وضرورتهم اليه فوق كل ضروره. هنا بقى هنبدا في كلام ابن القيم لم حديث من ابن القيم في اغاثه الاهداف. بل هناك فقط في بداية إغاثة النهبان بهذا العنوان إن العباد في حاجة إلى معرفة معبودهم وربهم وفاطرهم بأسمائه وصفاته وأفعاله. يعني حتى العبارة هي عبارة الإمام ابن القيم أو شبيهة بها جدا. فيقول حاجة العباد إليه. رجع الفصل ده في إغاثة النهبان على ما أذكر الفصل الخامس من بداية الكتاب إن شاء الله. حاجة العباد إليه فوق كل حاجة. حاجة العباد إلى معرفة أصول الدين فوق كل حاجة أعظم من أي شيء بتحتاجه في الأمور. وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. ليه؟ لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون مع ذلك كل أحب إليها مما سواه. ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. عارفين الإنسان لو لم يعرف ربه سبحانه تجد مفيش طمأنينة في القلب مفيش اطمئنان. الإنسان لا يستقر ولا يهنأ أبدا لو لم يعرف ربه. وكل الذين لم يعرفوا الله عز وجل تتحول حياتهم إلى نكد. وكل على حسب علمه بالله. كلما قويت معرفة الإنسان بالله تعالى معرفة الله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا كلما ازداد قلبه انشراحا بالله. ألم يقل الله تعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ليه أعمى؟ لأنه كان في الدنيا أعمى. خلي بالك أعمى في الدنيا. ولذلك يقول له رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هو ما كانش يشوف ده كذاب. ولذلك القرآن الكريم بين إن فاقد الإيمان موتا ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كان ميت. وسمى الله تبارك وتعالى هذا الكافر على لسانه هو في الجحيم انه لم يكن عاقلا ولم يكن سميعا بصيرا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا باصحاب السعير. هو بيقول كده عن نفسه. يقول في جهنم والعياذ بالله لو كنا يا ريتنا كنا بنسمع او نعقل. ازاي ما اشد سمعهم وانا اعظم بصرهم في الدنيا لكن هم بيقولوا ما كنا نسمع او نعقل. ده انتوا كنتوا بتقولوا على انفسكم اصحاب العقول. ده مجاهل الامثال كانوا يقولوا عن انفسهم قولوا الاحلام والنهى. ولذلك لما سئل عمرو بن العاص وقيل له كيف كفرتم كنتم بتكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا عمرو اسلم فيما بعد، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم الناس وامن عمرو. فبعض الشباب بيسالوه الذين لم يعاصروا الجاهليه بيقولوا كيف كنتم تكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وكنتم اولوا الاحلام والنهى، كنتم يقال عليكم اولي الاحلام والنهى مش كده ولا لا؟ قال تلك عقول كادها الله. فشوف التعبير، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، كنت عقلاء. ولذلك ما يقالش عن المؤمن العاقل الفاهم انه انسان مجنون او فاقد العقل او فاقد التمييز، لا، ده اعقل العقلاء هو المؤمن، واجهل الاغبياء واضل الضالين واجهل الجهله هو الكافر. لماذا؟ لانه لو كان عاقلا حقا والعقل افاده لما كفر بالله ولما اشرك بالله. دي مساله فطريه، مساله بدهيه، كيف تكفر بالله؟ هذه الايات وهذه الدلائل كيف لم تستدل بها وكيف لم تستفيد منها؟ فهنا يقول، ويكون مع ذلك كل احب اليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها اليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال ان تستقل العقول بمعرفه ذلك وادراكه على التفصيل. اوعوا تفتكروا ان العقول تستقل بمعرفه الله وحده لا شريك له بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا على التفصيل، وإنما العقول تستطيع أن تصل إلى أن للكون موجد، لأنه أمر مذكور عليه والعقل يدل عليه. لكن ربنا عز وجل لم يجعل العقل حجة بالغة، مع أن العقل حجة، وإذا فقد العقل فقد التكليف، والعقل مناط التكليف. ولذلك لا يكلف الصغير دون البلوغ، ولا يكلف المجنون، وإنما المجنون فاقد لأهلية التكليف غير مكلف. ولذلك ربنا عز وجل عذر هؤلاء، ولهم اختبار وامتحان في الآخرة كما سيجيء إن شاء الله. لكن هل العقل يستقل؟ ربنا قال ولله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة البالغة مع مين؟ مع الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد. يبقى لابد ان الانسان يعطي فكره وعقله وقلبه وكل ما به يكون الانسان انسانا لرسل الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. لان ربنا من رحمته ارسل لكم رسلا لتقوم على البشر الحجة به، ليهلك من هلك عن بيننا ويحيى من حيى عن بيننا. ومن المحال ان تستقل العقول، العقول ما تستقلش ابدا بمعرفه ذلك وادراكه على التفصيل، لكن تدركه اجمالا. يعني الانسان يدرك اجمالا ان له موجد بفطرته، فطره الله التي فطر الناس عليها. فاقتضت رحمه العزيز الرحيم ان بعث الرسل به. وشوف تعبيراته وشوف التقسيم، حسن التقسيم يا اخوانا في البلاغه. فاقتضت رحمه العزيز الرحيم ان بعث الرسل به معرفين واليه داعين ولمن اجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. شوف الكلام، شوف التقسيم، حسن التقسيم. يقول بعث الرسل به معرفين واليه داعين ولمن اجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبده رسالتهم. الزبده بتاعه الرساله معرفه المعبود، يبقى جعل مفتاح الدعوه وزبده الرساله، جعل ايه؟ معرفه المعبود سبحانه باسمائه وصفاته وافعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. مطالب الرسالة تبنى كلها من أولها إلى آخرها على معرفة الله بالأسماء الحسنى وبالصفات العليا وبالأفعال. ده الأساس. الأصل الأول ينبني عليه أصلان. يبقى الأصل الأول المعرفة. لماذا جاءت الرسل؟ لتعرف الناس لله سبحانه وتعالى. ولذلك الحمد لله أول سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد قسمين؟ النصف الأول من السورة تعريف الله، ثم النصف الثاني كله العبادة والدعاء. الدعاء هو العبادة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. والكلمة اللي في المنتصف العلاقة اللي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، اللي هي علاقة الايه؟ العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، كلمة التوحيد. يبقى الحمد نصفها لله والنصف للعبد. النصف لله نصف الصورة اللي هي السبع المثاني والقرآن العظيم، اللي هي أعظم صورة في القرآن نصفها تعريف الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قل هو الله احد، تعفل ثلث القران الكريم، تعفل ثلث القران الكريم. قال لك شوف الثاني في رساله، ما جواب اهل العلم والايمان عن او في بيان ان قل هو الله احد تعفل ثلث القران. تعفل ثلث القران لان القران بيتكلم عن ثلاث امور. التعريف بالله عز وجل. ده الاصل الاول. اما الاصل الثاني فبيان الشريعه كيف نعبد الله عز وجل. الاصل الثالث اخبار الناس وامتثال الناس تجاه هذين الاصلين الى فريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير. هتقول لي طب والقصص اللي بتحكي عن كلام عن الجنه والكلام عن النار كله في الاصل الثاني، القصص بتاع الانبياء كله عن وهكذا. يبقى الاصل الاول التعريف بالله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبأفعاله. ولذلك من لم يكن له حظ من المعرفة بالله عز وجل يبقى أي علم بيتعلمه الإنسان بقى؟ يبقى في إنسان من الممكن يقعد يجلس يضيع وقت كبير جدا في دراسة أمور لا علاقة لها في التعريف بالله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، يبقى خطر ولا لا؟ خصص. فهنا يقول ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. في اصلين يترتبان على ذلك تابعين للاصل الاول. التعريف لله ده الاصل الاول. الاثنين اللي بيترتبوا عليه احدهما تعريف الطريق الموصله اليه اللي هو الصراط المستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى الصراط المستقيم. إيه هو الصراط المستقيم؟ أن تعتقد ما أمرك الله عز وجل به، وأن تأتمر بما أمرك الله به، وأن تنتهي عما نهاك الله عنه. وهذا يقتضي أن تعرف يعني أنت ما تعتقد، وأن تعرف في كل وقت ما به أمرت وعن أي شيء انتهيت. فيلزم من ذلك طلب معرفة وعلم في كل لحظة من لحظات حياتك. الصراط المستقيم إيه في اللحظة اللي أنا فيها دي؟ بماذا أمرني ربي الآن؟ لذلك أسأل ماذا أمرني ربي الآن؟ يبقى هنا في واجب للوقت. بماذا ما هو الذي نهاني الله عنه الآن؟ ثم هذا تطلب فيه، تريد بعد المعرفة وبعد العلم تطلب إيه؟ إرادة جازمة على فعل المأمور وإرادة جازمة تستطيع أن تنتهي بها عن ما نهاك الله عنه، وتطلب قدرة من الله تعالى على أن تفعل ما أمرت. علشان تعمل الأمر محتاج علم، ثم محتاج إرادة جازمة وقدرة تامة. لأن من الإرادة الجازمة كان سيجيء إن شاء الله، والقدرة التامة ينتج الإيه؟ الأمر اللي هو الإيه؟ الإيه؟ ينتج تأويل الأمر اللي هو التنفيذ، وينتج تأويل النهي اللي هو الانتهاء، يبقى عندك قدرة تامة وعندك إرادة جازمة على فعل المأمور وعلى الانكفاف عن المنهي عنه. والعلم كل ده تعريف الطريق الموصلة إليه، وهي الشريعة المتضمنة لأمره ونهيه. والكلام اللي قلنا عليه ده خلاصه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. خدتوا بالكم؟ ما هو اهدنا الصراط المستقيم ده التعريف والتعليم والإرشاد والبيان. العبادة السلوك، الإعانة اللي هي طلب الإرادة من الله وطلب القدرة، وقبل ذلك طلب العلم منه. ما هو المعلم الذي سيعلمك، بتطلب منه العلم، بتطلب منه إعانتك، وبتطلب منه القدرة، وبتطلب منه الإرادة، مش كده ولا لا؟ فيقول يتبع ذلك معرفة ربنا بأسماء الحسنى وصفاته العليا وأفعاله أصلاً عظيماً. أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. يبقى الشريعة افعل ولا تفعل، تمام؟ الثالث أو الثالث بقى الأصل الثاني اللي جاب بعد الأصل الأول، تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. يعرفك طب ولو عملنا كده لكم في الجنة إن شاء الله، رؤية ربنا عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنه وكرمه إنه أكرم الأكرم. يقول فأعرف الناس بالله عز وجل، أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه. واحد يقول ازاي الأعرف هو الأتبع؟ نعم، لأنه ليس عند أهل السنة انفصام بين القول والعمل، ما عندناش. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسر. ثم استثنى أصحاب الإيه؟ الصفات التي بها الكمال البشري الذين ينجون من الخسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل، وتواصوا بالحق، يبقى كملوا في أنفسهم بالإيمان والعمل، وكملوا غيرهم بالتواصي. والتواصي إنك توصي وتقبل الوصية، يبقى بتوصي وفي نفس الوقت تقبل النصيحة، ما تكونش كبير عليها ما تتكبرش. تواصي زي صيغة الإيه؟ المفاعلة. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر معاك في كل المراحل، الإيمان محتاج صبر، العمل الصالح محتاج صبر، التواصي بالحق محتاج صبر، مش كده ولا لا؟ صبر الجميع مراحل. سيبقى ربنا عز وجل بين لنا إن أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه. قل إن كنتم تحبون الله بجد فاتبعوني، هو ده الاختبار والامتحان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهاب. ولذلك قال الحسن البصري إن قوما ادعوا المحبة، محبة الله، فامتحنهم الله بهذه الآية، بتحب؟ الامتحان، فاتبعوني يحببكم الله، ده الاختبار. لكن تقول أنا بحب، تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا العمر في القياس بديع، لو كان حبك للإله صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيعه، مش كده ولا لا؟ يبقى قال في وسط نص القرآن إن كنتم تحبون الله بجد، حب حقيقي، حب يدعو إلى العمل إلى التنفيذ، فاتبعوني. سألتم النتيجة فاتبعوني، يترتب على كده إيه؟ جزاء من جنس العقل، يحببكم الله. فهنا يقول فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعه. عاوز تعرف الإنسان المحب العارف، العارف بجد، يقول لك فلان عارف بالله، ما بيصليش مع الناس، يصلي ايه؟ بيقول له في القران واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، وصل وهو عنده اليقين، خلاص يصلي ليه؟ شوف الجد، مع ان اليقين المقصود بيه هنا ايه؟ الموت. يعني افضل تعبد ربك لغايه ما يجي ملك الموت يقبض روحك، والا لو كان اعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يبقى ما فيش نبي من الانبياء يعبد ربه، ليه؟ لان هم اول الناس يقينا واعظم الناس يقينا. أعظم الناس يقينا، بل عندنا في الكتاب ما يدل على أن الإنسان كلما زاد اقترابا من الله ازداد تكليفه كمان، مش كده ولا لا؟ يعني هنقول لك النساء ما بتصلي، مش مفروض على أنها تصلي مع الرجال في جماعة، ابدا. ده صلاة المرأة في بيتها عند الله افضل من صلاتها مع اهل المسجد، لكن لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يجي القرآن يقول لك يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. انت بقى تركعي مع الراكعين امر خاص، لان مريم تختلف عن بقية نساء العالمين، ليها خصوصية خاصة. يبقى الانسان كلما ازدادت ففي تكليف اكثر. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا، ان لك في النهار سبحا طويلا. الامر ده مكلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نسخ في بعض المساله ثانيه، ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. امور خاصه، تكليفات خاصه للنبي صلى الله عليه وسلم، تكليف خاص للنبي عليه الصلاه والسلام. يبقى هؤلاء كلما ازدادوا اقترابا من الله وازدادوا محبه لله وازدادوا علم بالله تجد التكليف بيزداد عليهم. فكيف يقال ان الانسان لما يصل الى اللاقين كلام يقول اعرف الناس باللي عايز تختبر معرفه الانسان بالله عز وجل؟ شوف اتباعه. ولذلك كان اكثر العلماء اعظم العلماء اتباعا لله عز وجل، العلماء الكبار الكبار علماءنا الكبار كانوا هم اتبع الناس، كانوا اتبع الناس للرسول عليه الصلاه والسلام. فاعرف الناس بالله عز وجل اتبعهم للطريق الموصل اليه، واعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. هم اعرفوا الناس بالله، يبقوا يعرفوا الاصل الثاني اللي هو ايه؟ الطريق الموصل اليه، ويعملوا بيه ويتبعوه. طب الثالث اللي هو تعريف السالكين، هم اعرف الناس بحال السالكين برضه، مش كده ولا لا؟ فهم اعرف الناس بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما انزله على رسوله عليه الصلاه والسلام روحا. لماذا؟ لتوقف الحياه الحقيقيه عليه. سمى القران روح. ألم أقل لكم الآن الله يقول أو من كان ميتا سمى الكافر ميت وسمى المؤمن إيه؟ حي. أو من كان ميتا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى معاك نور، النور ده إيه؟ في القرآن الكريم. فجعل الإيمان روح وجعل حياة، بل جعل الوحي كمان اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ روح. شوفوا ليه؟ ولهذا سمى الله ما انزله على رسوله عليه الصلاه والسلام روحا. حتى قال العلماء في تفسير قوله تعالى يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، في قول اهل العلم قولان ماثوران عن السلف. القول الاول الروح القران، سالوك عن القران قل الروح من امر ربي، ما القران من امر الله مش كده ولا لا؟ ولذلك ايه؟ قال الا له الخلق والامر، والقرآن من كلام الله من أمر الله ليس من خلق الله، مش كده ولا لا؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. والقول الثاني الروح اللي هي المخلوق. فهنا يقول تعالى يذكر قول الله تعالى بيقول ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا يعني سماه نورا لتوقف الهداية عليه. فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يلقي الروح في سورة المؤمن سورة غاطش، يقول رفيع الدرجات، رفيع الدرجات الله ذو العرش يلقي الروح من أمره. يلقي الروح، الروح المقصود بها الايه؟ الوحي. يلقي زي ما قال ينزل في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره. فهنا يقول يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، لأنه اصطفاء خاص. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى يلقي الروح من أمره، الروح من أمره، قل الروح من امر ربي، مش كده؟ يلقي الروح اللي هو القران على من يشاء من عباده. وقال وكذلك اوحينا، في سوره الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام الله يقول عنه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان منتظر الوحي؟ ما كانش يعرف ايه قصة الوحي قبل نزول القرآن عليه، ولذلك جاء يقول دسروني دسروني زملوني زملوني إني خشيت على نفسي. فقالت له السيدة خديجة والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث كده، والله النتيجة دي مقدمات، نتيجتها ايه؟ لا يخليك الله أبدا. حتى زادت به إلى ورقة، ورقة كان عالما بالكتاب الأول عنده دراية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فجأه الحق. وشوف النص، حتى فجأه الحق، أمر مفاجأة ما كانش أعد له العدة وما كانش مستعد له، وأمر جديد عليه. تقول وما ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. عند كلمة ولا الإيمان دي قد يسأل سائل فيقول هل النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول القرآن عليه كان ملحد والعياذ بالله؟ صحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يدين لا باللات ولا بالعزة، كان على الفطرة وعلى ديانة إبراهيم حنيفة الحنيفية. لكن وما ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الإيمان ما معناه في الشريعة لما بيجي مفرد الدين كله كده ولا لا؟ الدين كله. فالإيمان يشمل الدين كله، أعلى لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى من الطريق. تبقى معناه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الإيمان بتفاصيله وبتشريعاته، وإنما عنه لما أنزل عليه القرآن كاملا وقال اليوم أكملت لكم دينكم كده ولا لا؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. جعلناه، الضمير في جعلناه يعود على ماذا؟ يعود على كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ولكن جعلناه نورا. يبقى روح ونور، خد بالك، روح للحياة ونور للإشراق وللضوء. فقال وإنك لتهدي من وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية ربنا نفعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس إنك لا تهدي، وإنك لا تهدي، لا تهدي اللي هي خلق الإيمان في قلوب الناس اللي هي القبول، لكن لا تهدي من اللي هي الهداية اللي هي إيه؟ التبيين والتوضيح والإظهار والتعليم. صلى الله عليه وسلم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يقول فلا روح إلا فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نور إلا في الاستضاءة به. ثم قال وهو الشفاء، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. احنا حتى لا نطيل اكثر من هذا، نكتفي لان احنا كده عدينا وقت، يعني نكتفي ان شاء الله ونقف على هذه الايات في لقائنا القادم باذن الله تبارك وتعالى. اخونا بيقول لنا هنا نرجو التذكير بصيام تاسعاء وعاشراء من المحرم ان شاء الله باذن الله. اخوانا لا تنسوا سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. أخونا بيقول هل كتاب عون المأمون في مختصر معارج القبول اختصارا دون زيادة ممن اختصره؟ لم أطلع عليه، ما اطلعتش على الكتاب. هو لمين؟ مين؟ ما اطلعتش عليه، بس كتابات مصطفى ابن محمد يعني فيها بعض المشاكل اطلعته. أنا لا أعرفه شخصيا، لا أعرفه ولا أعرف منهجه، لكن اطلعت على كتاب اسمه أصول الفرق والمذاهب تقريبا. هذا الكتاب ينقل فيه فصولا كاملة عن رجل اسمه محمد المقدسي، أبو محمد المقدسي. لا هو اسمه محمد المقدسي بس هو زيادة كتب كده. أبو محمد المقدسي ده عصام البرقاوي، رجل من الخوارج المعاصرين، ألف كتابا اسمه الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية، ويتهم الشيخ ابن باز بالكفر الصريح وكذلك ابن العثيمين، ويقول عنهم علماء سلطة، ومسمي هيئة كبار العلماء هيئة كبار العملاء. فلو كان هذا الشخص يعني لا نعرفه ألف كتابا ويستند يعني ساب كلام الإيمان للعلماء كلهم وينقل فصل كامل عن هذا العصام البرقاوي يعني حاجة من الاثنين، اما ان هو يعرف عقيدة الرجل ويريد ان ينقل عنه ويريد ان يلمع اسمه يبقى ده له ما له، او يكون ما يعرفش حقيقته ويبقى معنى كده انه لا يجوز له ان يكتب في اصول الفرق ولا في اصول نعم. هو ان كان لا يعرف هذا الرجل فلا يجوز له ان يكتب في اصول الفرق والمذاهب، اما ان كان يعرفه فوراء الاكمة ما وراءه. فطبعا عايز تعرف الانسان ومنهجه شوف عن من ينقل، لكن يجي واحد يكتب عن واحد زي ما بقول لكم له كتب الكواشف الجالية في كفر الدولة السعودية، وهذا رجل كتاباته مختفية ما بتظهرش غير عند بعض الناس، يعني لو حاولت انك تحصل على كتاب من هذه الكتب تجدها ايه؟ تقدر تاخدها عمن قيل في مثلهم اتواصوا به. واضح الكلام ان شاء الله؟ فما اعرفش انا بقى ايه هيقول ايه بقى في معارف القبول، فلا اعرف يعني. فانا عايز اقول لكم كلمه يا اخوانا بجد، شبابنا عاوزكم تاخدوا بالكم من نقطه مهمه جدا في العقائد بالذات. العقيده دي يا اخوانا العقيده دي مش محتاجه يعني ما هياش عرضه للامتحانات وللاختبار وللتجربه، احنا مش عايزين نجرب العقيده دي، انت هتعتقد مره واحده وهتموت وتسال عنها. واضح الكلام ولا فاهم؟ صعب الكلام؟ العقيده دي هي اساس دينك، ما تاخدهاش غير عن متخصص متمكن مشهود لك. ولذلك عاوز تقرا ابن تيميه شويه لك، ابن القيم شويه لك، وعلم في السنه. علماؤنا الكبار كتونا هذه المؤنه، مش كده ولا لا؟ اقرا عن العلماء الكبار. في المعاصرين خذ من الشيوخ الذين ماتوا. خذ من اللي مات، ما تاخدش من الاحياء. لان ابن مسعود قال ان من مات لا تؤمن عليه الفتنه. ولذلك لما تيجي تلاقي عادل دلوقتي بيشرح لك العقيده وجاهله في مساله خلافيه بين علماء العصر او بين اهل العصر، مش العلماء، العلماء العصر ما اختلفوش، لقيتني بتكلم في مساله خلافيه ما تاخدش بكلامي ولا تاخد بالكلام المخالف ليا، خد بكلام الكبار. خدوا بالكم العصمه من الفتن، خد بكلام الكبار. يعني في عصرنا الان في قضايا العقيده حد يقدر يتكلم في عقيده ابن باز؟ حد يقدر يتكلم في عقيده او ابن العثيمين او الالباني؟ خد بكلامهم، لو اختلفوا مع بعضهم يبقى الامر خلافي، يبقى يسع الناس الخلاف فيه. اتفقوا فهم القوم لا يشقى جليسهم. لكن تيجي تقول والله اصل انا سمعت الشيخ عادل اللي هو انا يعني خالف الشيخ الالباني، اخفى انت والشيخ عادل، لا يجوز لا ليك ولا للشيخ عادل انك تحصرتك براس دول. واضح الكلام؟ اصل بزعل يجي لك شباب صغير يقول لك ايه والله اصل الشيخ بتاعنا خالف الالباني، خالف ابن تيميه، خالف ابن باز. ما ينفعش في العقيده الكلام ده يا اخوانا. في العقيده هم القوم لا يشقى جليسهم، خد بكلامهم. بنشرح الكلام ده، مش الكلام اللي هيقوله ده مش عليه خلاف بين اي عالم من علماء اهل السنه ان شاء الله. المبتدع بس اللي خلف. لما نيجي في قضايا الايمان وفي القضايا التي تنصب فيها الحراب، بتنصب فيها بقى الحراب وبتطرف المجانيقات ولا المجانيق، مصد المجانيق، حينئذ ما تاخدش بقى الكلام فلان. قول لي اما اقول لك مين اللي قال الكلام اللي انت بتقوله ده يا عمنا؟ اقول لك فلان الفلاني وفلان، قول لي اثبت النحو، ثبت النحو، اقول لك في كتاب كذا وكتاب كذا وممكن اجيبه معايا واوريك و و و خلاص. لقيتني تلجلجت وقلت اصل ده فهمانه واصل الشيء اعرف ان انا مقتحم باب ضلاله. واضح يا اخوانا؟ لا، بعرف بعض الشباب بيدرس للناس الاصول من علم الاصول لابن العثيمين وبيغلط ابن العثيمين في الاصول وفي العقيده وبيغلط ده وبيغلط ده، هو شبل كده صغير. غلط يا اخوانا، العقيده تؤخذ عن الكبار. واضح يا اخوانا ولا لا؟ كبر اذا جاءكم العلم من كباركم نجوتم، اذا جاءكم من صغاركم هلكتم. لا تاخذوا العلم من الرويبضه، وبالذات علم اصول الدين والعقيده يا اخوانا. الكلام ده خطير جدا، انت مش هتعيش مرتين. الموت مرة واحدة والمعيشة مرة واحدة، مرة الموت مرة واحدة في الدنيا، وإلا ربنا أمسنا اثنتين وأحيانا اثنتين، ده موضوع تاني بتكلم عليه. أنت هتمتحن الدنيا اختبار مرة واحدة يا إخوانا. واضح إن شاء الله؟ أخونا يقول لنا أذكرك بما أخبرتك به قبل الصلاة في الدورة. أخونا الشيخ عبد الهادي عامل في مسجد الأكحل في البساتين دورة مكثفة في حفظ الزهروين البقرة وآل عمران في 3 أسابيع من يوم السبت القادم إن شاء الله. من يوم السبت القادم بعد العصر يا شيخ؟ بعد العصر. نعم؟ الأكحل في دار السلام أمام سنترال دار السلام. ماشي؟ ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خير. قلت فلا يستم لا قلت فليستم بمن قد مات فإن الحي لدي مدام أسمت لابن مسعود هتتصلح غلطتي لأنها غلطة المقصودة. هل هناك حديث يقول يكون كله أخوانا اللي بيسألوا عن بعض الأمور دي اللي جاية في العقيدة ما تسألوش عنها الوقت دي لما نجيلها بإذن الله نتعلم منها إن شاء الله من الكتاب ما تستعجلوش. أخونا يقول لي فهمت من كلامك أن المعرفة بالله قبل العلم فليدخل في هذا العلم المعرفة بالله قبل العلم يعني المعرفة غير العلم ولا تقصد إيه فليدخل في هذا العلم علم الشهادتين. يا أخوانا ربنا قال في القرآن إيه فاعلم أنه لا إله إلا الله مش هتقولها وانت مش عارفها ولذلك فعلم ولذلك انت بتدخل الانسان بتقول ايه قول اشهد. الشهادة ما معناها في اللغة العربية وفي القرآن الشهادة على مثلها فشهد وان كان الحديث فيه ضعف في سنده لما جاء مين بيختلفوا مع بعضهم في مسألة مالية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الشمس في رائعة النهار قال نعم قال على مثلها فشهد يعني لما تيجي تشهد لو الحق مغبش ما تشهدش الشهادة يقين. تشوف ربنا مع ان الحديث زي ما قلت لك في ضعف ولكن معناه سليم. تشوف هنا بيقول ايه فاعلم انه لا اله الا الله فانت اشهد شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة معطوف يعني شهد الملائكة وأولو العلم معطوفة يبقى شهد أولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط والملائكة وأولو العلم واضح الترتيب الأزواج. يبقى يا إخوانا الشهادة علم يقيني فعلى مثل الشمس رائعة النهار بشهد أشهد أن لا إله إلا الله يبقى علم متحقق ولذلك لا سبع شروط إن شاء الله نتعرض لهم في حينين بإذن الله. أخونا يقول كيف نربي إيماننا ونربي قلوبنا على الإيمان الصادق والتقوى بالعلم والعمل بقراءة القرآن مع التدبر بالتفقه في أسماء الله الحسنى. درب نفسك على هذا الأمر وادعو الله عز وجل فهو سبحانه أول ما تلاقي عندك مرض في قلبك أو في نفسك أو في جسمك أي شيء محتاجه دايما أنت أسرع شيء عليك سمعت التليفون وتروح ضارب على الشيخ فلان في التفتيش عاوزين يكون إسراعك بإنك تدعو الله يكون قبل سمعت التليفون عايز يبقى أكثر من كده دايما يكون المسلم دائم الدعاء إلى الله دايما يكون دائم الدعاء إلى الله أي شيء اسأل الله عز وجل حتى في شفعين عنك يبقى علاقتك في تقرب من الله باستمرار كل ده بيزود اهتمام وبيقربك من ربك عز وجل ربنا قادر على أن يغيرك في لحظة واحدة طالما أنت تعلم هذا وتوقن بهذا لو وجدت في نفسك ضعف في أي شيء اطلب من ربك ده شيخ الإسلام تاني هو من أهل العلم يقول لك لما كان مسألة من المسائل تشكل عليك وهو انت لما تيجي تقرا له جرأة عرض العقل والنقل تجد علم عقلية غريبة جدا عقلية عجيبة ومع ذلك ابن القيم يقول كان لما تشكل عليه مسألة يذهب إلى خرابة ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني شوف حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.